في 17 من يناير عام 1978 هبت بالقاهرة انتفاضة رافضة ردا على بعض الإجراءات الاقتصادية، وقد أسفرت عن كثير من أعمال التخريب، وكان للشيخ الشعراوي كلمته التي قالها من فوق منبر الأزهر الشريف، والتي ندد خلالها بمن يستغلون الأحداث من المأجورين والأدعياء رافضا أن يدفع ثمن ذلك أبناء مصر البسطاء، أبناء مصر الآمنون المسالمون، والذين عرفت أرضهم بالأمن والأمان، أمنا وثيقا بعهد من الله تعالى، إذ يقول سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. مصر، مصر التي سطر الشيخ في حبها أشعار، ومن أجلها هب الشيخ مغوارا في بيانه سيفا بطارا لتدوي من قلب الأزهر الشريف صرخته الوطنية، لكي لا يعلو صوت خفافيش الجهل فقراء العقيدة والفكر، من ينعتون مصر بالهوان والكفر. مصر التي جل قدرها حينما ذكر في كتاب الله 5 مرات اسمها، وازدانت بهائها حينما ورد في القرآن 20 مرة وصفها، والتي يسطر التاريخ أنها خففت عن أمة الإسلام في شتى العصور كثيرا من آلامها، وبفضل من الله صدت عن هذه الأمة جل أهوالها. مصر، يأتي يوم يكيد الكائدون لها، يشككون في إسلامها، ولكن مكائدهم يأبى الله إلا أن يظهرها ويجند لها خيرة أبنائها، يدحضون دعاوى الجهالة ببيان يخرج من أزهرها، حينما اجتمعت كواكب العلم الدرية لتقول كلمتها إلى الأمة الإسلامية. الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ الطيب النجار، في صحن الجامع الأزهر الشريف يجتمعون ليفندوا دعاوى أهل التعصب الذين على شرف وطنهم يتآمرون. وقد كان للإمام كلمة، وهكذا يزود الابن البار عن وطنه كل مأجور بكلمته التي أطلقها من حصن الإسلام الأزهر المعمور. ولم يقتصر حب الشيخ للأزهر الشريف عند الدفاع عنه، أو الدفاع منه، بل تعددت أشكال العطاء التي تترجم هذا الحب إلى أفعال. أبناء الأزهر الشريف، طلابه الذين قدموا من كل فج عميق ليحصلوا علوم الإسلام من أقدم جامعة إسلامية. هؤلاء الطلاب الوافدون الذين في ساحة العلم يجاهدون، وضعهم الشيخ الإمام ملء العيون ليشغله حاله، يتواصل معه ويشعر به، ليدرك ما ينقصه ويلبي ما استطاع من احتياجاته. فلم يبخل يوما بما لديه لنفعه. ففي عام 1998 نال الشيخ محمد متولي الشعراوي جائزة الشخصية الإسلامية، جائزة دبي التي بلغت قيمتها 1,000,000 جنيه. وفور عودته حمل هذا الخير إلى بيته، إلى الأزهر الشريف. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، وصلي وسلم وبارك على حبيبك محمد وآل